أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الحادي عشر: هل الغسل يوم الجمعة واجب أم مستحب؟ وهل يجزئ عنه الوضوء حيث يحصل منه مشقة في فصل الشتاء من شدة البرد؟ الذي عليه أكثر العلماء والجماهير من الصحابة والتابعين وهو مذهب الأئمة الأربعة، بل أن بعضهم نقل فيه اتفاقا، أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس واجبا، إلا إذا كانت هناك رائحة كريهة قد يؤذي المسلمين برائحته، لا يجوز له أن يذهب إلى الجمعة ولا إلى الجماعة لأنه سيؤذي الناس، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيجب عليه الغسل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهو حديث حسن بمجموع طرقه، خرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود والترمذي، وقد حسنه جمع من أهل العلم كالترمذي والنووي والحافظ والألباني، وجاء في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فذكر الوضوء ولم يذكر الغسل، ولو كان واجبا لقال من اغتسل، وهذا يدل على أن الوضوء يكفي. لكن نقول لهذا: احرص على الغسل يوم الجمعة، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، حتى لو أنك خفت من شدة البرودة فسخن الماء واغتسل وافعل هذه السنة واحرص عليها، لأنها سنة مؤكدة. ولما دخل عثمان يوم الجمعة وعمر يخطب الناس أنكر عليه التبكير، لأنه جاء في ساعة متأخرة، فقال: أي ساعة هذه؟ فأخبره عثمان أنه شغل، سمع النداء فتوضأ فجاء، قال: والوضوء أيضا؟ فأنكر عمر على عثمان التبكير، وكذلك أنه ترك الغسل واكتفى بالوضوء. ولو كان الغسل واجبا لقال له: اذهب واغتسل، لأنك تركت واجبا من الواجبات. نعم.